إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لم باب مؤلف رحمه الله أبيت باسير كدنوي وشي توحيد وكلمة لا إله إلا الله من بوبكا ديار لا درس بيشودا باسي فضلي لا إله إلا الله من كرت ومرج كان لا إله إلا الله، ولم درس دا بإذن خواي بروردقار إشارة بأركان لا إله إلا الله وبخصائص كلمة توحيد كبريتيا لا إله إلا الله أكين. باب تفسير التوحيد وتباب بيان تفسير التوحيد. لم باب مؤلف أومان بورونكا توا وشي توحيد كتفسيرك ليتوا وما دي تفسير كلباب تفعيلة فسر يفسر تفسيرا مصدر باب تفعيلة أقر سيد بكين أصلي وشكا أقرتوب وفاء سين وراء لفسر ورقلا والفسر فسريش الفسر وتإظهار المعنى المعقول درخستني أو معناي كوا أكري فهم بكريت. وأم وشي لزبان عربية سين وفاء وراء لزبان عربية بو رنكرت نواديت مثلا أجر سرنج بين تفسير قرآن بو بيوت التفسير لبرأوي واتاكاني قرآن در أخيت بو خلقي روني أكيت وبو خلقي وهروها السفر بو بيوت السفر لبرأوي يسفر أخلاق الرجال خروشتي إنسان در أخاك أو بياوكي شاكا يخد بياوكي خرافة وأفرتي سافرة بو بيوت السافرة لبرأوي بوشاكاكاني بوشاكيشكي شرعينية بدني در أخا جستي در أخا بو بيوت ريت كسيكي سافرة. وتفسير نصوص كأكريد لزبان عربية علماء بدوش يواز تفسير كان وتفسير نص كأي كان ياخد بو اعتبار أي كان النصوص التي تحت اللفظ أو نصاني كوالجير أو لفظية جيجان بيتواب أو لفظة بشن معنى ديت بو شوية تفسير رن كدنوي وشاء أدن ياخد جملة أدن جوري كيتل تفسير كدنوي ناس تفسير نص كان وبالنصوص المتعلقة ببيان الضد يا تفسيري اشتكد بو كا ولام لجيرة وبضدي او تفسيري اكاتو بو چونك تفسيري شد تفسيري جملة ياخد كلمة ياخد آيات يا حديث كبضدك هيك اولا اناسي مثلا جاري يا اخوي پروردگار القران نفي نهي كاد للشريك بو خبر يدان نهي كدن للشرك امر كدن بالتوحيد كات الشرك ضدي توحيد امر كدن بالتوحيد نهي لشي نهي للشرك كاتب دو شيوا تفسير كريتا وباب تفسير التوحيد. التوحيد ألف لامي سر التوحيد ألف لام كبيوتي ألف لامي عهدي ذهني أو توحيدي كوا لميش كايا كمان بس بي توحيدي ألوهيته شنك خلل كيش دائما كلا فهمو تيجشتني خلقي أدروز بوال روي توحيدي ألوهيته وإلا توحيدي الربوبية كم كست يا خلافها ببابالكو مشركين وبباوران أواني كفي أنبري خواه عليه الصلاة والسلام هاتوبوا نبيان إقراريا بتوحيده الربوبية كردوا كاتا خلال روكات توحيد ألوهيات لرجع مؤلف كدوية فرمن شهادتي أن لا إله إلا الله درأ كبابا وضوحي كما بستي بي توحيد ألوهيات. باب تفسير التوحيد. توحيد لزبان عربية بريتيا التجريد والتفريد. التجريد والتفريد تجريد بتنها تعطيلة تفريد جبتنها نفي مشاركة ناكا كاتبريتيا لوي إنسان خوي بباريزيت لوي كواش شريك بخوي بروردقار بريار بدا وتوحيد تفريدي بتنها بخوي بروردقار هبه. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة شهادة للزبان عربية ابن فارس أفرمي الشهادة بريتيا لإخبار عن علم بالمشهود به وعن اعتقاد. شهادت كات الشهادة فيه وتي الشهادة كأو هو علي أي دي علمت فيه هبه أو كاتتو بيته وتي الشاهد علمت بچي هبه بوشتي كوا شاهدي لسر أدي وابي اعتقاد بيرو باوري جدوابه أجي ناقر اعتقادي لقلانبوك وشهادي منافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هاتن بله پیامبری خواه علیه الصلاة والسلام تأكيدي جانا كده وبحقيقته پیامبری خواه إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاتا ما دم اعتقادي لقلان أبو خواه پرودگار فرمي چيه كان فرمي آنا دروع كان. كاتا لفظي شهادة اگر سرنجيبين لروي لفظة ومفردة وشيك بتنها بلام لروي معنى ومركبة شهادة بيناوتي شهادة إلا كاتنا بعلمي لقلابت يقيني لقلابي وصدقي لقلابي. أما شهادة كجهلي لقلابت يأخذ شك وقمان يأخذ كذبي لقلابي أو لو كاتيا أو شهادة لا تنفع صاحبها خاوني أو كلمة هيج سوديكي بيناقا مادم صدق يقين علمي لقلابت. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. اللا إله إلا الله ديار لبيش وباسي فضل لا إله إلا الله مانكرد وباسي مرجكان لا إله إلا الله مانكرد. لا إله ديار أو لا بيوتي لا نفي نفي للجنس نفي جنسيك كيد نفي همو كليتك كي لإلهيتها شنك جنس بديك كلا كليات الكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص بينش كليات من هي يكم ينشي بريتيا لجنس كاتا نفي جنسي إلهيتكيت هرهم وكيباتار جنسي إله إلا الله نبي خواهي بروردقار بتنها أو برسترابي بحقه. إله لروي وزن وفعال بمعنى مفعول إله بمعنى مألوه وتمعبود وكو كتابي بمعنى مكتوب وكو فراشي بمعنى مفروش. واضح؟ كانت فراشية فعالية لزباني عربية بمعنى مفعول بساط مبسوط فراش مفروش كتاب مكتوب إله مألوه. لا إله إلا الله ديار أمشيا وشي لا إله إلا الله معنى كي وات لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله خبر كي محذوفة كبحقنا لا إله بحق باء إلى سر بباشت شنك دائما زيادي حرف لزبان عربية دلالتك لسر زيادي معنى. وهروها ابن مالك جل إشارة بها والألفكية كفرمي وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر هند جار خبري لا وهروها ليس وأمانة خبر كان جار مجرورة كاتا ليرا شابلي لا معبودة بحق شنك زياتر تأكيد كدنويت يايا واتشه هيش برسترائق نيا شايستي برستن به إلا الله نبيت. وهروها أم كلمة ككلمة توحيدة كلمة لا إله إلا الله لزبان عربية ديار دور ركنية النفي والإثبات نفي إلهيتك إلى غير خواي بروردقار باقي مخلوقات هيج نفسك شايستي برستنية إلا كنبي إلا الله نبي إثبات إلهيتي شكيبوك يبو خواي بروردقار هو إلهي حق. توحيدك الله له ركناني النفي والإثبات ركن ثاني تنفي الشريك والشبيه والسمي وتثبت التوحيد لله العلي. توحيد خواهي بروردقار دو ركني هي نفي وهروها إثبات كركن دوما نفي شريك شبيه هاوينة أكيل خواهي بروردقار وإثبات توحيد كيب خواهي بروردقار كاتا لا إله إلا الله ركن كاني دو ركن بريتيا لنفي وهروها إثبات وهروها لا إله إلا الله هندي خصائصي تيا كوبو تواكا زركشيكا كلوانا تيانو سيواكا إنسان كريا من باب الاستئناس مثلا باسي بكاتك أويش أويتشن خصائصي قواسا قال لا إله إلا الله يكك لوانا هم حروف كاني جوفية لا إله إلا الله يعني ما بس بي أويك أم كلمة لا تنفع صاحبها إلا إذا خرجت من القلب كاتي إنسان سودي بي أغانيت سود بيني لو شيكاتك لدلوي دربتشت لجوفية ودربتشت. دوام لخصائص كان كلمة توحيد أتواني تذكر الله بها بدون أن يشعر بك أحد أتواني أم ذكر بك يبابي أو يكس بيت بزاني لمجلس يكاي دامت قباك تجربي بك أتواني أو ذكر بك يبابي أو يكس بيت بزاني يكس بزاني كتو بألي لا إله إلا الله ويبيوتاو كلمة إخلاص أتواني أبر إخلاص تبي بيلي توكسش بيت نزاني هروها إكتلة تايبت بندكاني أفرمون لا نقطة فيها هيش حرفك إتيانية مثلا هيش هينيكي بي النقطة إتيانية أقر سيري بكي نقطة إتيانية لا إله إلا الله بوشي أفرمون أمج دلالة لسر أوي صاحبي أو شايا أبي تجريدي توحيد بكابو خواي بروردقار توحيدكي مثلا شتيتريتي كالنكات كتون كلمي توحيد نقاطي تيكال نابوة يكيت الله خصائص كاني ويفرمون عدد حروف كاني لا إله إلا الله بانزا حرفة باندازي درقا كاني جهنم وبهشت يعني هركسي أمو شايا هستي بي بيلي عملي بي بكات همو درقا كاني جهنمي لسد داخلي ودرقا كاني بهشتي همو لي أكريتوا وهروها ايك يتروا ايك افرمون لا اله الا الله اقر سيري باتشي يكميان بك ايك اله اخوة بروردقاننا فيك مخففة او ايك اثباتك الا الله مشددة مثقلة يعني يعني عبادة كذن بوهر كسيك بيك انسان بوهر نفسيك بيك غير الله بوغير ذات حق عبادة بوهر كسيك بك بطالة شتيكي باطلة شتيكي سوكة بلان بوخوة بروردقان حقا مالك جد قرسو قران بهالا لاي خواي بروردقار ديارة لنبابا مؤليف شوار آياتو فرموديكي باس كردوا يكم آيات كباس يكا أو آياتيك أفرمي خواي بروردقار أفرمي لقرآن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ديارة وإشارة داب آياتك بيشوتر أو كسانيك وداوة لغيري خواي بروردقار كان هر كسيك بيك داوة ليك خواي بروردقار فرمي أولئك ديارة إشارة بأنبياء إشارة ببيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام أولا خوان الذين ديارة اسم موصولة متناولة بسر هر داوة ليك راوة كداوة ليك أولا خوان يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولا خوان داوة لخواي بروردقار كان جا خوي أصلك يبتغون الوسيلة إلى ربهم جارو مزغولة كي بيش خستوها لبروي حصر قصر قينيت كأوان خوان يبتغون واتي يطلبون دواء لكي كان الوسيلة وسيلة ديارة وسيلة ليرا بس بشي ما بس بالطاعة واتا القربة واتا نزيقبونو لخواي بروردقار إطاعة كردني خواي بروردقار أو معنايني وكو هندي لقبول يكان أصحاب القبور أو يكوا أن تجعل بينك وبين الله شخصا مثلا يرفع حوائجك أو يكوا لبيني خوت وخواي بروردقار شخص يكذابني كأو حوائجو بيوستي كاني توبر زوبكات بولاي خواي بروردقار حاشا وكلا خواي بروردقار ادعوني استجيب لكم دعوة لي بكن خواي بروردقار خواي جواب تانا داته ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون كيلو كسقم راتر دعوة لغير خواي بروردقارك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا دعوة لغير خواي بروردقار مكن كاتب وسيلة ليريا بريتيا للطاعة والقربة وأصلي وسيلة لزبان عربية بريتيا للسبب الذي يوصل إلى المقصود هشتي كواتوب قينة بما بس بيوتي وسيلة بيوتي چي؟ بيوتي وسيلة بلان ما بس ليريا بي طاعة عبادت أوان خوان أو كساني كي وداوان لي كي خوان عبادت بو غيري بو خواي بروردقار كان بيغمبران أولياء أصفياء ملائكة أوان خوان عبادت بو غيري بو خواي بروردقار كان بو غيري خواي ناكن بلكو بيغمبران نهيان لو كردو عبادت بو غيري خواي بروردقار بكري بلكو أمريان بو عبادت بتنها بو خواي بروردقار بكري إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعبدون الله لماذا خواي بروردقار برستن بو هر يكيلوان كل واحد منهم هر يكيلوان يرجو أن يكون أقرب إلى الله رجاي وان زيكترين كز لخواي بروردقار وخوي بيت ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء عبادة في نوتي عبادة لكاتك كان بك خوف رجائي لقلابي كخوف رجاء علماء كباس من كت أفرمون وكو بالوا أبو بالندك وطيرك أجر خوفي لقلا نبيت بالندك بالكي نبيت أتواني بفرد نخير يا رجائي لقلا نبيت بالكي نبيت كاتب هردو كيوا ويا او كسانش كي ايوا داوان ليكن خوين بيجبر كي اكن بو رزامن ديبوني خواي پروردگار بدس هناني رزامن دي خواي پروردگار رجان برحمتي خواي پروردگار هي ولا سزاكي خواي پروردگار اترسن ان عذاب ربك كان محذورا وسزاي خواي پروردگار يحذر منه كل شيء حتى الرسل من الانس ومن الملائكه حتى في غمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام رسول إخوائي بروردقار لناو أنبياء لناو إنسانا ولناو ملائكة أترسن لسزاي إخوائي بروردقار كاتا ما يتأوي لي ورقيلت موقفي أنبياء وهروها ملائكة أو بري أدبيان هي لقل إخوائي بروردقار قرب نزيبون لإخوائي بروردقار فلا يزيدهم القرب من رضاه إلا إجلالا وخوفا من غضبه واضح كواتا أما تشيلي ورقيلي أويلي ورقيلي كأدبي أنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام وملائكة نزيقبون وين لخواي بروردقار زياتر عظمتي خوي پروردگاريان بو دركوي رجايان برحمتي هي وهروها لسزاي خوي پروردگاريش اتسم كاتام آياتي معنى لا إله إلا الله إلي ورقيري لا تشر يكو لوي لا يدعى إلا الله داوانا ببكري إلا لخواي پروردگار نبي وأنها لا تتخذ الوسائط بين العباد وبين الله من الخلق فمن اتخذ بينه وبين الله وسائط فقد أخل بمعنى لا إله إلا الله هر كسيك لبين خويو خواي پروردگار هر مخلوقي كي خواي پروردگار بكا تا وسائط داوا إلي بكا جورك لجوركان عبادتي بو بكا او براسي شريكي بو خواي پروردگار بريار داوا ديارة وسائطيش لزبان عربية وكو شيخ الإسلام أفرمي واسطة دو جورة جورك يعني هناك واسطة من جحدها فقد كفر وهناك واسطة من أقر بها فقد كفر جورك لوسائط أجر إنسان إنكاري بكا بباور ربيت كافر بي جورك يعني أجر إثباتك بباور ربيت مثلا وسائط لبيني خواي پروردگار ولبيني عبادة كان يا پیغمبران على نبينا عليهم الصلاة والسلام كالرسالة عن قاندو إيمانبون بو رسالة إنكاري كدني أو رسالة كأوان بيهاتون أو كفرة بلام إثبات كردني وسائطك أجر پیغمبران من على نبينا عليهم الصلاة والسلام لوي جورك لجورك كان عبادتي بوبكي داواي لي بكي هاناي بوبري عبادتي بوبكي أو خوي بيت الشرك واضح؟ كات أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا جمهور مفسرين أفرمون ما يتدابزي درباري قومانك ويعبدون المسيح وأمه وعزيرا درباري كسانك دابزي كعبادتي أنبو عيسى عليه الصلاة والسلام وبو دايكي وبو عزير خواي پروردگار بيّن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي أواني كوائوة داوان لأكن لمريم لكركيك عيسى عليه الصلاة والسلام وهروها لعزير أوان خوان بندي خواي پروردگار أوان خوان يتقربون إلى الله بالطاعة نزيك ابنو لخواي پروردگار بشي بطاعة كردن بو خواي پروردگار هم بأنفسهم يدعون الله تبارك وتعالى خوان داوال خواي پروردگار كان ايو بو داوال وانا كان أوان خوين دولة خوي پروردگار كان يدعون الله يرجون رحمته ويخافون عذابه خوين رجان برحمتي خوي پروردگار هي لسزاي خوي پروردگار ترسن كاتا مناسبي أم آيتا ليريا كمؤلف فاسكر أويا كوا أيو بيمان بليت توحيد يتضمن البراءة من الشرك چي لخو أقريا براءة كردن للشرك چون بحيث لا يدعو مع الله أحدا بشي وازك داوا لقل خوي پروردگار داوا لغير خوي پروردگار ناكا كاتا تفسيري توحيدي كربتي بضد بشي كردي بضد دائما مؤلف آتك يترمى بو نقلك أفرميت ديار خوي پروردگار أفرميه إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وإذ قال إبراهيم جار إبراهيم أفرمي خواي پروردگار فرمي چي لأبيه أول ما بدأ بماذا بأبيه يكم جار دسي كربة دعوة كردني كي باوكي أول سنة همو پیغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام ويخواي پروردگار لقرآن ببيغمبر إسلام فرمي عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته همو تان شوانا شوانيش بر فرسيارة لو يكوالا بردستياتي كاتلكي ودس بيكي الأقرب أوا سيد إبراهيم كعلي الصلاة والسلام كبانغ وازيكا لكيو دسبيكا لباكيو دسبيكا پیغمبري خو علي الصلاة والسلام كدسي پيكر لخزمكاني خو يودستي پيكر كات توي بان خواس توي داعي ابي لكيو دسبيكي لمالي خوت انا لباوكت دايكت بلان بأدب سنوري أدب نابي بفزيني ابي وكو عبديكي ذليل كجنايتيكي قورت كردبيت لخزمتي دايكو باوكتا بمشي ويقصبكي بم لفظق سيان لقلابكي كاتو إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وقومه الذين بعثه الله إليهم قومكي أوي كواخواي پروردگار إبراهيم يناد لنا بيانا ككيبون أوانا أوانا بون كوا كانت تعبد الكواكب أو قومي كوا عبادتي أنبو كي يكربو أستير أكرت وهم الصابئة وملك كان كيبو نمرود كأو قومي كيبو نتوان صابئة كان أواني كوا أستيريانا برست وهروها بتبرستيانا كرت إبراهيم هات بوناويا هات فرموي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء لسر وزن فعال صيغي مبالغة براء فعال فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل كات منزور بريم يعني إنني متخل غاية التخلي عما تعبدون أنتم إلا الذي فطرني وات إلا الذي خلقني من بريم لو عبادتيك إيه وأيكن بو بثانك ياخد بو أستيريك إيه وبويكن ياخد بو شمس بريم لو عبادتتان وهروها بريم لبرسترا وكان تان إلا الذي فطرني استثناء معبود كان استثناء كرت لانك أبرسترين إلا كي نبي إلا خالقي بحق نبي كي كخواي بروردقار إلا الذي فطرني براء أو براءتي لورقيري ولا إلا الذي فطرني إلا أنا بك وخلقني فطر لزبان عربية بديتي لإبتداء الخلق من غير مثال سابق دروس كدني دروس كرا وبي أوي كوالا بيشوا هاوينيها بي وبراءة لزبان عربية معنى بعد انقطاعي أو تي لزبان عربية براء القلم إذا قطعه كأو تي قلم كي لتكر باشا أخد دايدا كاتليرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام براءتي خوي كر لكيا لباوكي وبراءتي خوي كر لقومكي لبيناوي تيا لبيناوي توحيدا إلا الذي خلقني فإنه سيهدين إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلا أو ذاتنا بكوامني خلق دوك أو سيهديني خوي واتي يوفقني أو هدايتم أداتو وهروها توفيقم أدات ليريا مؤلفم آياتي بو هنا خوي فروردقار أم آياتانا بو باسكات بو أوي باسكا خوي فروردقار ابتدأ بذكر إبراهيم باس إبراهيمك عليه الصلاة والسلام وباس قومك إبراهيمك إبطالا لقول المشركين بوي قول المشركين بها الوشين يتوى وانا يانوشي أنو إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون باشا أنو إيما باو بابيران من بمشي وعبادتيان كدروها بتيان برستو إيما لسر رقي أوانا بين خواي بروردقار إجلير أباسي كيان بوكا باسي بابي خوان بوكا كإبراهيمة كأوان بشرفي أزانين انتسابي خوان بدنا لا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخواي بروردقار فرمي أولاترين آباءتان كأيو انتسابي خوتان بنا لاي وهروها اقتدائي بيبكن باوكتان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كأتا تركي تقليد بكن بو چونك باوكتان تركي تقليدي كرت ايو اگر باوكتان لم زمانيا باو باپير اجدادي خوتان آني كبينيو تانوان كردوا باپيرا گورتان خريكي اوانا بوا واز لتقليد بينن واز لچي بينن لتقليدو رجوعو قرانوا بو چي رجوعو قرانوا تان بو دليل هبيت بو چونك ادلة امينتا ويبقى محمود الاثر او اي كواشوين دليل كوي امينتا و أو أي شيء سباسك راوة حتى رجي قيامة بوي إبراهيم تبرأ عن دين آبائه بناء على الدليل وازي لديني بابا بيري هنا لبرتي لبر أدلة كاتا إيوش شون أم بابا بيراني كبيني تانو لناويانان شوني أوان مكون شوني بابا بيرا قورتان كون واز للتقليد بينن شوني دليل كون أقر هل قرار شون بابا بير كون شون أم بابا بيرا قورتان مكون واضح؟ مال. استشهادي مؤلف لم آيتوا بم آتا لو رويك ومعناي توحيد براءة لشرك وهروها إفراد بتنها فلسطيني خواي بروردقارة شنك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليريا فرميشي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها جعل هذه الكلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وشنك خواي بروردقارة فرميشي جعلنا في ذريته النبوة والكتاب نبوة كتاب نازلوني كتاب خواي بروردقار رشتي بسر آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو شيء ببردوامي لنا ذريتك ما يواب أوي بأميدي أوي إن شاء الله قرينا وبولاي وهتا هاتني في عمري خواي عليه الصلاة والسلام كسانيك موحيد هرهبونو أو شيان وتوى لا إله إلا الله كلمة توحيد لنا ويانا ما وتواب فضي ومهرباني خواي بروردقار كاتم آيات زور قرنقابو أو كسانيك وتقليد كان أقاداري خوان بن تقليدي بطال بطالة أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبر رأيك إلا باوكي تبر رأيك إلا قومكي كاتتوش لكاتك أدي للرويتي كردي أي إبراهيم سلمان لم سردما ما لي أمشتكي تعزي ما دم بأدي اللوى موضوع بابتك دورون كريتوا أبي وازبيني لتقليدي باو بابير ويخواي برورد قال لم آياتي إشارة بوكا أي مشركين قريش أي بابا مران وازبين لتقليدي كويرانتان بو باو بابيرانتان أقر هر قرار شوين كوتني باو بابير شوين بابير قورتان كون إبراهيم سيري أو بكان شون وازي لتقليد هنا شويني أدل كوت كات ايه وجواز للتقليد بين شين او ادله بك انك بيامبري خو عليه الصلاه والسلام فيها تو اجر راسك دوه مؤلفاتي كترمان بنخلك كافر من اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا لرب معناه جعلوا اهل كتاب هاتن احبار كانيان احبار كبمعناتش جمع حبر يعني حبر وكل درس بيشوا بس من كلكم بس بيزناي يان رهبان كجمع راهبة ما بس في عابدة أوان تيان كذبوا أحبار كانوا رهبان كان إخوان كذبوا بأرباب كذبوا يان برب وتيهود نصارى عالم كان يانو عابدة كان يان كذبوا رب من دون الله لغير إخوائي بروردقار والمسيح ابن مريم وهروها مسيحي كري مريم يان كذبوا بشي كذبوا يان بإلهك لغير إخوائي بروردقار لا تشروا يكوا أقري ما سرنجي يم آتبين يكم شتكبوا من درك عدم العصمة للعلماء أو يك عالم معصوم نيلا توان أو تعال مكاني أهل كتاب تحريف ديني أنكذوا دو خطر علماء ضالي لي ورجيرت عالمك وإيش بالديني حقنا كات خطر لسر أمة بروا علمائي يهود وهروا عابد كاني نصارات شون دينك يا أنجوري وخايبر وردجار حلال كردن وحرام كردني أو آتاني تحريف كذني أو نصوصاني كبوين هاتبو وهروع حلال كذني حرامو حرام كذني حلال خواهي في الرقار بعبادتي دانا كاتا خطرة إنسانة بيلا التوحيدة كي تيبقى شنك التشريع حقي خواهي في الوردقار وخواهي في الوردقار أفرميشي لقرآن وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أقر إيو بيتو إطاعي أو كسانة بكن كوا حلال تان بو حرام بكن حرام تان بو حلال بكن إيو أبنكسيكي مشرك كاتا تحليل وتحريم حقي كي خواي بروردقارة وجه شاهد أما تكلرا مؤلفين أي ومان بيبل أهل كتاب هاتبون علماء كانيان وهروها عابد كانيان كذبوا رب لغير خواي بروردقار لو إطاعيان كردن حلال ينبو حرام كردن حرام ينبو حلال كردن حلال كردني حلال وحرام كردني حرام حقي خواي بروردقارة هر كسي كلسي بو إيشو بجيو بكري وإطاعة بكري كاتتو شيك إطاعت يا فنا بخوا كوتويتا تناو شريك بخوا بريار دانوا وجهي شاهد مؤلف أم آتيبو هنا أوي أم آتيبو أوي هنا دلالتك على سروي من معنى لا إله إلا الله بشيك لمعنى لا إله إلا الله كأوي أشياء أبي أن لا يطاع إلا الله أبي إطاعي كذنك إلا خواي بروردقار نبي وأن من أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله أو تحليم ما أحل الله فقد اتخذه ربا من دون الله هر كسيك إطاعي غير خواي بروردقار بك لويا حلالك بو حرام بكريت ياخد حرامك بو حلال بكريت أو كسيك ذو بشي أو كسيك ذو برب كات توحيد مدلولي لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله بريتي لإفراد الله بالطاعة في تحريم ما حرم وتحليل ما حلل معنى لا إله إلا الله مدلول لا إله إلا الله بريتي الله بتاك داناني خواي بروردقار لطاعته لويك أوي حلالي كدوهر أو حلال بلاد أويك حرامي كدوه توجب حرامي بزاني دعوة آياتي كتر ما بونا خلقا مؤلف كافر بما من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله تاكوتاي آياتك كوجي شاهد أمي ومن الناس ديار من أكل رابو تبعضات هندق لخلقي يتخذ واتيجعل من دون الله وتغير الله تبارك وتعالى كساني كان لغير خواي بروردقار كساني كان كدوه بأنداد أنداد جمع ندة وتشريك وتهاوينة لتشرويك وخواي بروردقار فرمي يحبونهم كحب الله شيرك كان أميا كساني كان خوشويت لغير خواي بروردقار وكو خوا كاتتو أقر كسي كتخوش بيوت لغير خواي بروردقار بأندازي خواي بروردقار خوشت بيوت كتو تتانم شريك بوخوا بريادانا وخواي بروردقار فرمي والذين آمنوا أشد حبا لله بلام إيمان داران حبيان زياتريك لمشركين بو آلهة كياني يعني إيمان داران حبيان زياتريك بو خواي بروردقار لحبي بيباوران بو آلهة بطالة كانيا يعني. إيمان دار صفاتي ومحبتش حقيقة أنواعها تشنجوريكي هي جوريك لمحبتك كان نفي توحيدناك بل كو كمالي توحيدة لطواوي توحيدة وكبير عمر إخوة عليه الصلاة والسلام إشاري بيها الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان بتوترين يعني بشكان إيمان ويتو كسي كتخوش بي لبر خواي بروردقار خوشت بي جوريك يتر لخوشويسي كان خوشويسي كي طبيعية مثلا بسيارك اللي بيها عمر إخوة صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك كي خوشويستين كسل لايتو فرمي قال عائشة فرمي عائشة قلت من الرجال عمري كوري عاصفة فرمي بيان فرموتم لبياني بيان بريخو عليه الصلاة والسلام قال أبوها نيفرم أبو بكر العلماء فرمت فرمي أبوها باوكي عائشة بوشي هربوي ناي عائشة بضميرش بدوبارة بيتوا هنا عائشة خوشويز ولا يبي عمري خوا عليه الصلاة والسلام كهت أم خوشويز يشي شتياني تو خزاني خود خوشة معلوم نالي خود خوشة أو محبتك وممنوعة أبيت الشريك بو خابر جردان بريتيا لمحبتك بي أو كسيك خوشت بأندازي خواي بروردقار خوشت بيت ضلت بشيوازك أو كسا تعظيمها بمحبتك للات بأندازي خواي بروردقار خوشت بيك أما بس ليرا بمحبت محبتي تألوها محبتي تعظيمة أو محبتك ومختصة بخواي بروردقارة وتعيبتها بخواي بروردقارة شون كان محبت يكيك لدو قاعدة كاني خلقي عبادة وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطباني خلقي عبادة بريتيلا شد دوشد أو باري حب خوش ويستي بخواي بروردقار لقال أو باري ذلتا ابن قيم رحمه الله كباسي شريك بخواي بريدان جيكر فرمو يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الدياني خوشي اوه وكوشي وكو خوشي استني بو خواي پروردگار بو يكا ادولا مشتكين لنونيه كباسي بباورانكا شريك بو خواب رياداني ان كوتناناو او تاوانا قوروا افرمي چي افرمي والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا احسان فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولى الفضل والإحسان لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان مساواتيان لقال خواهي بروردقارا لتشريك وكردو أهاتن آليهتكان يعني خوش ويس بقدر كي بقدر خواهي بروردقار بوين خواهي بروردقار بچي باسيانكا بمشيك باسيانكا كاتتوكو مسلمان أبي أقاداري محبتي كل يدبي كليتي محبة أبي بو خواهي بروردقار بي محبتي عبادة دروزني إنسان بو غيري خواهي بروردقاري صرف فكات و خواهی پروردگار لها موش تقلی خوش ویستر بی دای او پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام لنفسی خواهی و لمالو من دالو لها مو کسی که خوشتر بی چون که پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام لشرک و ظلم و تاریک یکان دستی گرتین و هاور دینیان و روناکی و نوری اسلام علیه صلاة و السلام كاتو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وجه شاهد او يليريا مؤلف ما يتيب او هناك خوش ويستي بو غیری خواهی پروردگار با اندازه خواهی پروردگار چی تیایه؟ شرکی تیایه حالو شنروی؟ لا اله الا الله تیایه ای تمامی توحید چیه؟ او ای خوشویستی طالب و خواهی پروردگار هبه دعا فرمی فی الصحیح عن النبی علیه الصلاة والسلام انه قال من قال لا اله الا الله بله فرمی چی دعاوه؟ وكفر بما يعبد من دون بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ايوه وحسابه على الله بله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب في الصحيح ليلى مؤلف في الصحيح بس في صحيح مسلمة شنكا يشاري بين ذا الصحيح صحيح بخاري جريته مسلم جريته بلامكا أجريته بمصدر صحيح مسلمة يعني لبي عم بدي خواه عليه الصلاة والسلام فرميت من قال لا إله إلا الله قال لبي شو بس ما انكرت وشي لا إله إلا الله مجرد قول تنها بزنية وتنطق بها وعرف معناها وعمل بها أم كلمة نطقي بها بكات معناها كي بزاني وعملي جي بها بكات هل سيبدا أخوازي لا إله إلا الله أجينا مجرد قول سودينية فرق ما لقى المرجئة أوي أوان ألين بس بقول لا إله إلا الله بس هي مالين خير لا إله إلا الله مرجئة وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت مرجى كاني بس من كل درسي بيشوا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وهروها كفر بما يعبد من دون الله تأنكر كل معبودين سوى الله تبارك وتعالى إنكاري همو معبوديك بك همو برستراك لغيري خواهي بردا إنكاري بك بقلبه ولسانه بدلي وهروها بزواني أقرتواني وكو إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين كاتب بزوان بدل إنكاري بكات بما يعبد من دون حرم ماله حرم أخذ ماله وتحرام مالك وربكيلت بطالان ببريد وهروها ودمه وتحرم قتله نابي بكجريت خويني بأسان برواد وحسابه على الله حسابي أو كسلاي خواي بروردقار فإن كان صادقا فيها أقرهات ورازقوب لقلو تنيب أو شيء فإنه يكون مسلما حقا أو بتكسيك مسلماني طلا وراست بلا ما أقرهات وإن قالها ظاهرا فقط بس بظاهر بيلي بلا معتقادي بينه فهذا هو النفاق هو بريتيلا نفاق هي السوديكي نابي بوين لروج قيامته دوي كاتلم حديثي ابي عمر عليه الصلاه والسلام علق حرمه المال والدم على شيئين تعليقي حرمتي مالو خويني بس تو بدوشتوا يكم أن ينطق بكلمة التوحيد كلمة توحيد نطق في بكا دوهم چيا أويا كوا كفر بما يعبد من دون الله بباور بيت إنكاري هرشتك بكا كالغير خواهي برغاء عبادتي ببكريت دوها مؤلفة فرمي وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب وتو أبواباني كلمو دوادين شرح كردني أم بابا أو باباني كوا لمو دوادين همو أو باباني كلمو دوادين لكتاب التوحيدة تفسيري أم كلمة لا إله إلا الله شنك أوي كلمو لا باسيك مؤلف يان باسي شركة كونه ليك كلمة توحيدش أوي ياخذ إثباتي توحيدك كلمة توحيدش أوي كات النفي شي باسك إثبات باسك على بابا كاني دو همو بابا كاني دو تفسير كذني أم بابيك ليريا باس من كذوا لا كارم لخواي برجع بخاطي جوري خوي ناجو أنا كان صفات بزكاني لتوحيد شعر زمان بك لدينا كي شعر زمان بكات لهلو كم كوري من ببوري لجناهي خومنو دایکو باوکو ما مستکان منو خزمو که سوکار منو هر کسی که مفیه لستر من معلوم من دال من خیزن من خوش به بخاطی گوری خوی ناجوان کانی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.